نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مقاصد الشرع وتمان سيانة درء المفاسد يكما وتا مفسد دور بخيتوا وتمان أواني الششتة يكم رتيب الدين دوهم النفس سهم العقل شوالهم النسب غشينا بينجهم الخامسة العرف. فقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها، فنهى المسلم عن أن يتكلم في أخيه بما يؤذيه، وأوجب عليه إن رماه بفرية حد القذف 80 جلدة. العرف وتا باراستني كسايتي مسلمان، ناموسي كسايتي. قرآن لوجد أخوة يورم يهربان أمري كردوا نهي كردوا رنموني كردوين كأبي بارزقاري بكرت كسايد كان لكذار نكرين افتراعا بو نكرت با راسترين ريقا واروها داد بروري تيدا او ايك قرآن داوي كردوا وينهي كردوا لمسلمان كأقصى بكات وأقصى بغيت ببراي مسلماني كببيت هوي أزارداني. وواجبي شي كردوا خي قرر مهربان أقر كسيك مسلمانك زينا بداتا بال براي مسلماني وشاهدي نبو أو كاتا هشتا داري حدي لأدريت. قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا الحجرات آيتي دونس هنديكتان غيبتي هنديكي تلتان مكان. وقبح جل وعلا غيبة المسلم غاية التقبيح بقوله أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وتناشريني كدوا أخوة جورو مهربان غيبت كدن بشيويك ناشرين كدني كيوا كامو إنسانك شعوري هبت بينا خوشة آية هيج كسي لأيوة بي خوشة قوشتي براكي بخوات بامردويتي فكرهتموه بيقمان بيتان ناخوش خيباتيش آوه. الحجرات آتي دوانز وقال ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. الحجرات آيات يانس ولا تلمزوا أنفسكم لمس وهمز ويكا بتشاوي يعني بزباني شويك نشان بدا كقالت كردن بي سوكايتي كردن بيت بخلقي. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم ويفهم أنفسكم لبرأوي مسلمان براي مسلمانة إيمان دار براي إيمان دارة بس كدني وقالت كدن براي مسلمانة وكو أوي قالت بخوت كدبي ويفهم ولا تلمزوا أنفسكم هيش كسي أوي كابو خوي نا براكي شوكو خطوهي كواتا ميك با تشاو قالتي بيبكا يعني كوبليوي قالتي بيبكا ولا تنابزوا بالألقاب وهروها لقبي ناشرين ماذا نبعليك تلي إلا ما قال لقبك بيت كأوكس خوي في خوش بيت باختياري خوي لقبي بخوي دانا بيت كنيي بخوي دانا بيت أو أقلات لقبك يا كنيك ناشريني تداهبو أتواني بي بغيت بي قوارت بكابا كنيي كتر بكابا لقبي كتر أما تأخذ لقبي كي بودا بنيت كأو بي رازينية بيروبا والريوانية قناعتي بوانية أو بهمان شوا لك دار كدنيتي وكوي كوا دجمنان بران بربا شوين كوتواني بيروبا والريباك كما من وهابين أو تنابز بالألقاب وهروها للرجالي أم رجدا بهمان شوا قصي ناخوش ناشيرين كإذا نبال يكتري ولا تنابز بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وترك السواب كات أو كاتا أو كسا كسيكي فاسقة بوت ليت فاسق خوش يعني بوت يا مؤمن يقمن مؤمن بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وتبيش أواه مؤمن بوا بو تاوانيك أنجامي أداد في أوتريت فاسق أويش ناخوشترين ناوا كبهوي تاوانوا خويتوش أكاد ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون هركس توبنكات وتوصفتاني تيابي توبنكات أوانا كسانيكي استمكارن تبروي تعدان كدوا وسنوري خوان بزانوا لو داك كسات كانيان لك دار كدوا حمك الله عيبي كان داوة فاليان كأوان برين لو وقال في إجابة حد القاذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا أوانيك داوين بي سي أدانا باو أفرتانيك كباكن أجل دعاء والتوبة أنك ثم لم يأتوا بأربعة الشهداء نسأل أقصيان شوار شاهدي النهينا فجلدوهم 80 جلدة واجبا لسر حاكمي مسلمان هشتا داري حديا ليبدأ شن كذب ولا تقبل لهم شهادة أبدا شايتيشان بهيش يويك ورناجيليت آية توبة بكن هر ورناجيليت بل الله هندي لزانايان أفرمون أبدا معنى يويت دواي توبة كدينيش هرش بشاهي ورناجيليت وأولئك هم الفاسقون هو أنا كسانكي فاسقا الفاسق وتا الخارج عن طاعة الخارج عن طاعة الله إلا الذين تابوا إلا أوكسان نبيك توبة أكن كوا وشوني دوهما لسر أو يقرهات وتوبيان كد أو كاتا شايتيان قبول كريت سورة النور آية شوار وبيانش. السادسة المال خراب لا مال دور بخلتوا وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها ولذلك منع أخذه بغير حق شرعي وأوجب على السارق حد السرقة وهو قطع اليد فقروا مهربان قرآن فارس قالي كدني مالي باس كدوا با راسترين و داد پرورترين رغي حق بويا قدغي كردوا مالي هش كسيك ببريت بغيري حقك شرعي وواجبي كردوا فقروا مهربان حديدانا واو كسيكا و دزي اكاد دز او مالك اي دزيت اقل بقاتا حدي نصاب ابي حدي سريقي بسرا تطبيق بكري كبريتي لبريني دسي واوجب على السارق حد السرقة سرقة ويكا با نهيني بيكات ما قرهاتو با عشكرا وبرشاوي خلقا و مالي خلقي بالبيناو تي سريقي بيوت النهب فراندن دس بسرا قبتن طالاني سرقة ويكبت زيبه كما سيأتي قال تعالى إذا بار قطعيتي قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أيها كسانيك إيمان تانهنا ولا تأكلوا أموالكم أي لا تأكلوا أموال غيركم ضابوا فرمي أموالكم لبروي إيمان دار نابد مالي غيري خوي بخوات لكاتك أو كسا بي خوشنية هروكو شون مالي خوشي درسنية خرجي بكا لرقيكي ناشرعي دا شون مالي خوي خوش شويت بي خوشنية زرر بكات نايبا همان شيوا زر لمالي برای مسلمانی بدات چون پی خوش خوی مالی ببی و پارز راو بی به همان شیوا ابید وابی برابر مالی مسلمان و افرمه لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل مالی اکتی ببطال مخون ببطال اویا که دا گیری بکه بطال اویا بناوی قرز و لیور بگیو دوائی نهینه توا و هروها بطالا که ببرتیل بی دا گیری بکات اوانه هموی بطالا الا ان تکون تجارتا عن تراضی منکن الا گراتو بازرگانی بیت که اویش رزامندی هر دو بتاین لسر بی رزامندی بازگانی بکن الو کاتا تا تو مالا وکری او مالا تو اکرید او کاتا که ابینی او کاتا مالی فلانا کسا ون اللہ ساری فلانا کسا چیه کالید او علم کریو کاتا دا گیری نکردو ابو شوی اگر بازگانی بیو رزامندی لنیوانی هر دو کانا ببید هو درسا که سول مال یکتری ور بگرن و مرجی سرکی بازرگانیش او یک شرعی به یعنی حلال به و پاشان رزامندی هر دولابی النساء آیتی بستنو و قال تعالی ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلو بها الى الحکامی لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل مالي يكتري مخون لا لنيواني كتاب بطال وبيبن بولاي ده صلاة دار وكواني كأجلاي حاكم لاي خاضي سيون أخوة بدرو كالو ماذا مالي منه ومالي إيشنيه با زوري ده صلاة دار شيكات مالي براي مسلماني خوي أبزغيني بخوي وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. هذا مقال بيداو مياسا بيداو بيبهو إعوو هندك لمالي خلقي بخوات بقناه بالإثم وأنتم تعلمون وخوشي شاكزانك وما لمالي أونية شايتي داني درو يعني شايتي درو أبات شایدی بودن بوی که مالکی او بخواد، با و حلال نبود، که تحکمی حاکم حرام حلال نکت، شکه حرام بو، با یاسای دنیایی جرگو پی بده هر حرام، یاسای دنیایی حرام حلال نکه، و به همان شیوا حلالش حرام نکت. البقرة صد وشتا هشت وهروها أو حديثي بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنكم تختصمون إلي حتى إيو كشتان بلا نواني يكتلي دا كشتان هنم بولاي من حتى أوكو يغمر صلى الله عليه وسلم حكم كالا بيننا فميلواني تيتان هبي زبان باراو بي لعل بعضكم ألحن من بعض زمانی پارا و عتوانه بشه وی قصب که قناعت بکه با پیغمبر صلی الله و سلم که امل سر حق او بر امرکی لسر بتعال فرمیشتی و نکن من کاتک حکم دم علی نحی ما اسمع بوشوی که ابیسم امیک به هی زبان پاریا ویا و بيبت حق إبراهيم الصلماني داير بك بوخوي بوابوي حلال نابت إنما أقطع له قطعة من النار أو بارشي أقرم ودا بين كدوه وأنا زاني بوابوي حلال لدو خام الزبان بارام بخام الزيرق ومليزان ومتواني بفروفيل أو مالا لو سيلمه بوخوم زاني كمالي خوشينية سكر رواه مسلم كواتاو بغيه لسر اويكا حكمي حاكم حرام حلال ناكات وحلالش حرام ناكات وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله دس فياو بيان آفرد به والسارق والسارقة زانيان فرميان رحمة إخوان لبي حکم رو داره که خواجه میربان لپیش آب پیاوی باز که دزی پیاو، اگه دزه که پیاو بی، لپیش آب باشون که پیاو زیاد نتوانه اود زیب که، شوم شده سرمالان، و آفرت درج نتوانه اوب که، نه آفرتش شهید زیب که، نه وی اگر هاتو شویده مز بر روش بیاد، اتواند شد بره، جهر که میگن پیاو بیان آفرت بی، که دزیان کرد، آو ماری که دزيانة بقات حد نصاب ربع دينار فصاعدا ربع دينار كأغطون سرتر فاقطعوا أيديهما دو هيك جيران وحكم كان قيش تلاي قاضي فاقطعوا أيديهما دستي هادو كان ببر جزاء بما كسبا أو سزاي كسابتي خوان انجامي دزيكي نكالا من الله وعقوبة خوايشة بو اوكسانيك مالي خلقي اخون ببتال المائدة آية السواش وكل ذلك محافظة على المال ودرءا للمفسدة عنه او هموي او حكمانا بو پارزگاری کدنه لما وهروها بوي كوا خرابة دور بخريت ولا ما بنا حق بتاو نخري. المقصد الثاني جلب المصالح. ما بس يدوم لشريعة الإسلام مقاصد الشريعة بريتيلا جلب المصالح أو كوا برجوان دي شرعية داب بيت دابين بكريت. وقد جاء القرآن بجلب المصالح بأقوم الطرق وأعدلها. هذا القرآن غير ميربان باس أو شيء كردوا أو كوا برجوان دي تيدا هيا برجوان دي الشرعي بو عبد كان إخوة دابيني بكن با داد پرورتلين و با صوابتلين راسلين ريقة راسل و داد پرورت. ففتح الأبواب لجلب المصالح في جميع الميادين وتدرقا كراوية بو خلقي لين قدغنا كراوة أو كوا برجوان دي الشرعي تيدا ببيت لها مو بواركانا إنساني مسلمان بوي هيا بدستي بينت هر إيش يكبو كيد مادام إيشك شرعي به بوي كوا برجوان دي خوت دابين بكيد إسلام حلالي كدو. قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هركاتيك نيجي جمعة توابو في بيش جمعة لكاتيك بان أدات هتاوكو كاتي نزيكي بان توبوتيك نفرشن بكيت كاتيك بان درا أو كاتت شيء حرام. وذروا البيع وذروا البيع وتنابي بمالي دنيا كحقي خوتا حقي خوة بفوديانيت لبان هو أبيتر شي بو جمعة وازلا كنو فروشن بيانيت هتاكي هتا أوقاتيك سلام داتوا كإمام سلام دايوا لنوي جمعة دا فإذا قضيت الصلاة يعني نجاك التواب فانتشر في الأرض بلا ببنو بس الزويدة هركس مولاي إشكاري خوي وابتغوا من فضل الله داو كان خوي يرمي ربان لا بخشيني خوي بيتان ببخشت كاتبو مالو أرواتوا أشي بلا إشكاري أشي إشكات تكسي بي مطعمي هيا هر شيء قكات دواي توابوني نيجي جمعة أقب قريت بشين برجوان ديكاني خويا الجمعة آتي دا. وقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم يو قنابان نابن تنانا لكاتي حجيشة بازر قاني بكر أن تبتغوا فضلا من ربكم البقرة صدون ودو هشت. وقال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله فتعوانيك بجداري جهادك وكساني كتيري شان هيا لنابنا تيان دا هيا شيكا سفرك وبازرقاني كذن. وآخرون يضربون في الأرض يعني يسافرون سفرك بو إيش كدن لهالشيء نكبي أبو بعزر قاني يبتغون من فضل الله المزمل آتي بيست. وقال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فتبع بعزر قاني كدن لنواني يكتريدا وبشراك أدبي كرزامن دي هلو تاني تيهابيت أو إجبو مدسيناني معضى برقيكي شرعي. ولأجل هذا جاء الشرع الكريم بإباحة المصالح المتبادلة بين أفراد المجتمع على الوجه المشروع. نبر دابن كدني برجوان ديكانا كشرع خير مهربان حلالي كردوا وعبدكاني برجوان ديكانيان بگورنوا لنواني يكتري دا با شويك شرعي ليستجلب كل مصلحته من الآخر بو يهمو خلقا اويكا برجواندي تداهايا سود لا يكتري وربقرن كالبيوع وكرنو فراشنا قل يكتري دا والإيجارات والأكلية وتبكر دان بإيجار إداته مالكي هي يعني إشكا لا يبكري والمساقات يعني ويكا بكري رزق يبو آودا والمضاربة مالي هي لقل كسيكي ترابي بشريك ويكا واكر نفرشني بيوبكن أم خو إشناكات فارك اداتي على فار لمنو ايش كدني جنته بلاشت او همي بو اوي ام فاركي بيسود نبي و اويش فاريني اگر فاري هبي ايش اكات و ايش بخاطه ايش هوا او كاتا اكاب الشريكي خوي بالشراكات الشكارة كان لقل يكتلي ده وما جرى مجرى ذلك هل جوري كتلي جورا كاني معامل لقل يكتلي ده هم بس دوهما لمقاصد الشريعة جلب المصالح. المقصد الثالث الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات ما بس سهم لا ما بس كان الشريعة الإسلام بوهات و که خالقی لسر خور روشی باش برون، خور روشیان باش بید، و هر وها عادتیان لگل یکتری دا، اوی که واجوانه باشی و حسکوت بکن لگل یکتری دا. و قد جاء القرآن بذلك بأقوم الطرق و عدلها، لمشار راستین و داد پرترین، داد پرترین رجع، القرآن باس کراوا، والحظ على مكارم الأخلاق. ومحاسن العادات كثير جدا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هندان نسر خروشي جوان وهروا عادتي خلقا ميزور لها ميشاك تريكا أو بزوري باسكرا لزور لا يتكان القرآن ولا حديث كان في غمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن كذا كبرسال كلا لديك من عائشة رضي إخوالي به درباري خوروشي بيعغى مصاص من يحصو كوتي شون بوا دايك من عائشة فهم رضي إخوالي به كان خلقه القرآن أخرجه مسلم بنحوه واتا قرآن چون دعوی لیکل دوا پیغمبر به شیوه بوا صلی الله علیه وسلم لأن القرآن يشتمل على جميع مكارم الأخلاق نبرا قرآن همو او حكماني تيدا باس كراوا كا انسان كان اتوانن خور روشتي خوان جوان كان أقل قرر عليكم لأن الله تعالى يقول في نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم خير مهربان بمشي ويا مدحي بيغمرك خوي كدوة صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك وكافي خطاب ما بس بي بيغمر صلى الله عليه وسلم كتولى سر خور روش تيكي برزي خور روشي تو برزة القلم آياتي شوار فدل مجموع الآية وحديث عائشة رضي الله عنها على أن المتصف بما في القرآن من مكارم الأخلاق أنه يكون على خلق عظيم كما تمجمع آياتك وحديثك عائشة رضي إخواني به كفرمي خور روشي في أغامر قرآن وصلى الله عليه وسلم بلغي لسر أويك هركسيك أو صفتي تيابت كلا قرآن باس كراوة كخور روشي جوانا أو لسر خور روشي كي برزة واتا أو كسا كسايتي كي بريزي هيا كسايتي كا كا كسايتي خوي پاراستوا لو مثلا درون نکات وروها لو امانت بپارزي لو ايكا بالين دا بالين كبرت سر كشي هبو بگيري شرعي خواه شعر سلي بكا لشرعي خواه نترازيت اوانا خور روش چي جوانن كا انسان تيدا هبو خوي لا خور روش خراب پارزي چونكي اوانا خور روش دور روكانا بله وذلك لعظم ما في القرآن من مكارم الأخلاق خروشي جوان به لبروي خروشي جوان لقرآن بشيوي كي قورب أسكراوة وإنك لعلى خلق عظيم لعظم ما في القرآن من مكارم الأخلاق لبروي خروشي جوان ويرمي ربان له قرآن دا ككلام خويتي بخوروشي برز باسي كدوا الله البيان برجسي لا بري بنزا ودواوا سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.